قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم ومن السنة لازمة من السنة اللازمة العظيمة التي من حاد عنها هلك ومن تمسك بها نجا، والتي هي في غاية من الخطورة، مسألة الإيمان بالقدر التي زلت فيها أقدام وحارت فيها أفهام وكثرت عند الجهلة فيها الأوهام لما بعدوا عن سنة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. ومسألة القدر مسألة عظيمة، الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث عمر رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها أخبرني عن الإيمان، قال ما نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهي مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، من لم يقف فيها عند النفوس تزل قدمه، وسنتكلم عليها في خمس نقاط أو في خمسة أمور. الأمر الأول، من يؤمن بالقدر ومعنى الإيمان به؟ والأمر الثاني، مراتبه. والأمر الثالث، أهمية الوقوف عند الحد الذي حد الله لك أيها العبد وعدم تجاوزه، لا بالقول ولا بالتفكير والأمر الرابع، أسباب من ضل في هذا الباب. والأمر الخامس، الطوائف المنحرفة والرد عليها في هذا الباب. فالأمر الأول المقصود بالإيمان بالقدر أن يعلم المرء المسلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء عنده بمقدار، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل ما هو كائن كائن إلى قيام الساعة. وغير ذلك من النصوص الواردة في وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. وأما أهميته ومنزلته فهو ركن من أركان الإيمان الستة، لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إن لم يؤمن بقضاء الله وقدره. جاء أحد التابعين إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبره أن هناك قوما يخوضون في القدر ويتقفرون العلم، يعني يدعون العلم، فذكر حديث جبريل يرويه عن أبيه ثم قال والله لو أنفق أحدهم، يعني بذلك نفات ماذا؟ ها؟ نفات القدر. لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر، وإذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وهم براء منه. فمنزلته أنه ركن من أركان الإيمان، لو فقد هذا الركن فلا إيمان. أما مراتب القدر فهي أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله بالأشياء قبل كونها، فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ليس العلم ابتداء ولا انتهاء، ليس العلم ابتداء ولا انتهاء، وفوق كل ذي علم عليم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات والأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالإيمان بهذه المرتبة أمر عظيم، ومن أنكر علم الله السابق فقد كفر بإجماع المسلمين. من أنكر علم الله بالأشياء قبل كونها فهو كافر بإجماع المسلمين. والمرتبة الثانية الكتابة، فيؤمن العبد بأن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال الله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال الصحابيون كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وحديث الصادق المصدوق إن الله إن أحدكم يجمع في بطن أمه، حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما علقة، 40 يوما نطفة، ثم مثلها 40 يوما علقة، ثم مضغة، ثم ماذا؟ ثم فإذا بلغ ذلك أرسل ملكين، أرسل ملكا فيؤمر بكتف بماذا؟ رزقه وأجله وعمله، شقي أم سعيد. يسمونه حديث الصادق المصدوق، مشهور بحديث الصادق المصدوق، لأن عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ حدثنا من؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثالثة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنه فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويختار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولا يمكن لأحد أن يخرج عن هذه المشيئة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومن أجمل ما قاله الإمام الشافعي في ذلك: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فمشيئة الله النافذة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المرتبة الرابعة الخلق وفق تلك المشيئة، وفق ذلك القدر. قال الله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وقال جل وعلا: الله خالق كل شيء، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على الخلق. أعد من حول القدر نفس الكلمات. ومن السنة الحديث التي من ترك منها حصة لم يقدرها ويؤمن بها لم يكن لأهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره تصدق إلى حديثه، والإيمان بها لا يقال بها ولا فيه، إنما هو التصديق والإيمان بها. من أخطر الأمور التي تقع في مسألة القدر تعلق البعض بسؤالين: لما وكيف. وهذه التي أوقعت أهل الكلام من الجهمية المعتزلة وغيره من المتكلمين كالأشاعرة والماتريدية، أوقعتهم في الضلال والزيغ، وكذلك الجبرية والقدرية كما سيأتي بيانهم. هم الذين يسألون بلما وكيف، خلافا لمذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، الذين إذا أمروا بأمر قالوا سمعنا وأطعنا. قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال جل وعلا: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالسؤال لما كذا، لما شرع كذا، ولما قال كذا، وكيف كذا، كيف استوى وكيف يده يداه وكيف وجهه وكيف قدمه وكيف أصابعه ونحو ذلك، هذه التي أوقعتهم في الضلال المبين. فلا يسأل بلما ولا بكيف، لأن ذلك اعتراض على حكمة الله وعلى خلق الله تبارك وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم استشكلوا مرة أمرا، ولكن الله تبارك وتعالى أزال عنهم هذا الإشكال وبقي هذا تشريعا إلى أن يرث الأرض ومن عليها. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، استشكلوا وجثوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا بما نطيق فعملنا، وها نحن اليوم نكلف بما لا نطيق فما العمل؟ فنزلت الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا، هذا هو الشاهد، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا نزلت الآية التي تزيل هذا الإشكال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم أمرهم أن يدعوا بهذا الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكان الرب يجيب بماذا؟ قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي كل ذلك يقول سبحانه وتعالى ماذا؟ قد فعلت. فما على المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا ويعزم على السمع والطاعة، ولن يكلفه الله ما لا يطيق حينئذ. نقطة أخيرة في هذه المسألة قبل أن نتكلم على انحراف الناس في هذا الباب، واجب المسلم في مسائل الإيمان والقدر حتى ولو استشكل أمرا أن يذعن لأمر الله ويسلم لأمر الله، وأن يعلم أن عقله لا يدرك كل شيء، وأن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول لكنه لا يمكن أن يأتي بما تحيله العقول. فالعقول قد تحتار، قد يكون ذلك الشيء بعيدا عن إدراكها، فماذا يقول المسلم إذا استشكل أمرا ولم يدرك حكمته ولم يدرك معناه أو كيفيته؟ ماذا يقول؟ آمنت بالله، ويذعن لقضاء الله وقدره، يقول آمنت بالله. كان الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نجد في أنفسنا يا رسول الله ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال ذلك إيش؟ صريح الإيمان، أو ذلك محض الإيمان، يعني استعظامهم أن يتكلموا به دليل على قوة إيمانهم وعلى صريح إيمانهم. أما الفلاسفة والمتكلمون فإنهم حولوا تلك الوسوسة إلى كلام وكتابة، فوقعوا في شر حال، وقعوا في الحيرة والوبال، لأنهم اعتمدوا على محض عقولهم وأخضعوا النصوص لها، ولم يخضعوا العقول بالنصوص. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أدم ووبال، ولم نستطع من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقالوا. هذه النهاية لمن أعمل عقله في حدود ما لا يفهم. أما من تأمل وتدبر بعقله في حدود الشرع فإنه سيسعد وينشرح صدره ويقول آمنا به كل من عند ربنا. فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تعمد إلى المسائل المشكلة في القضاء والقدر وتجعلها دائما يعني دائما تفكر فيها وتشغل نفسك بها، ولتعلم أن عقلك أقصر وأعجز من أن يحيط بكل شيء، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، لا يحيط إلا بالقليل مما اختص الله بعلمه واستأثر الله بعلمه. ولذلك لما أوغلت القدرية في تحكيم العقل نفوا القدر ولا سيما الكتابة، أما العلم فإن من نفاه كفر، وقد تقدم الكلام عليه. لكن قدريا المتأخرين نفوا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد، وأن يكون الله قد قدر الأشياء قبل كونها، وأن يكون قد كتبها، فأثبتوا للعالم خالقين، خالق الخلق وهو الله، وخالق العمل وهو الإنسان. فالله خالق العبد، والله والعبد خالق ماذا؟ فعله. الله خالق العبد والعبد خالق الفعل. كل ذلك أعرضوا عن قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. انظروا إلى أين طاشت عقولهم عندما تبعوا الفلسفة والمنطق وتركوا كتاب الله وراءهم ظهريا. فقط لو قرأوا هذه الآية لانحلت المشكلة عندهم. والله خلقكم وما تعملون. ولذلك سموا مجوس هذه الأمة. ما العلاقة بينهم وبين المجوس؟ كل منهم أثبت خالقين، أليس كذلك؟ المجوس أثبت خالقين، النور والظلمة. فالنور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. القدرية نفاة الكتابة أثبتوا خالقين، الله خالق العبد والعبد خالق ماذا؟ فعله. ويرد عليهم بآيات القدر التي تقدم ذكرها. وأما الذين ناقضوهم وهم من الجبرية فقد بالغوا في إثبات القدر حتى جعلوا الإنسان مسلوب الإرادة، لا مشيئة له ولا إرادة له ولا اختيار له، بل هو كالغصن في مهب الريح حيثما يميله يميل. فبالغوا مبالغة كبيرة حتى جعلوا فعل العبد هو عين فعل الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقاربتهم الأشاعرة في كلام غير واضح يؤول إلى الجبر، فقالوا إن للعبد قدرة بلا تأثير لها، يعني قادر بلا قدرة، ومشيئة ويشاء بلا مشيئة، ويريد بلا إرادة. وقالوا إن الإرادة هي فقط إرادة الله، وقد يعطى الإنسان قدرة مقارنة للفعل، وهو كلام فلسفي منطقي، والذي يعبرون عنه بماذا؟ بماذا؟ كسب الأشعري. يقول الإنسان يعني يريد بلا إرادة، يكسب بلا كسب، يعني معنى حتى استيعابه قد يكون فيه صعوبة، لكن الخلاصة أنهم يقربون ممن؟ ها؟ ممن؟ من الجبرية، بل هم جبرية، بل إنهم ينتهون في نهاية المطاف إلى أن فعل العبد هو عين فعل الله، فالله عندهم هو الذي يفعل كذا وكذا وكذا. طيب إيش الفرق بينهم بين عقيدة أهل السنة؟ أهل السنة يقولون يخلق، ولم يقولوا ماذا؟ ها؟ ولم يقولوا يفعل، ما يقولون إن الشر فعل الله عينا، يقولون هو خلق الله قدرا، هو خلق الله ماذا؟ قدر، ولكن لا يقال إنه فعل الله عينا كما تقوله الجبرية. أو كلام غامض كلام الأشاعرة، يقولون إن الإنسان عنده يعني فعل لكنه ليس بحقيقي، بل هو فعل مجازي، إذ إن الفعل الحقيقي هو فعل الله تبارك الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما المخرج من هذا؟ مذهب أهل السنة أن الفعل من الله كونا وتقديرا، ومن العبد ماذا؟ ها؟ مباشرة وماذا؟ وكسبا ومشيئة خاصة به، من الله كونا وتقديرا، فلا يخرج شيء عن إرادة الله الكونية. ومن العبد ماذا؟ كسبا ومباشرة. هل تدرون أن آيتين في سورة النساء وفي سورة التكوير أيضا تحل هذه المشكلة لو كانوا يعقلون؟ أما في سورة التكوير فقد قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أثبت للعبد مشيئة، فالله قد أعطاه اختيارا يعرف به الخير من الشر، والحق من الباطل، والخبيث من الطيب، والهدى من الضلال، ومع هذا فإنه لا يخرج عن مشيئة الله النافذة العامة. وانظر إلى سورة النساء، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، أي من حيث القضاء والقدر. ثم جاء إلى التفصيل لبيان عمل فعل العبد، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب فعل نفسك. فالفعل من العبد كسبا واختيارا وفعلا ومباشرة، ومن الله تبارك ماذا وتعالى ماذا؟ كونا وقدرا. فيجب الوقوف عند هذه المسألة. وخلاصة القول أنه لا يجوز كثرة الخوض في ماذا؟ في مسائل القدر، كما تقدم لنا قول الصحابة إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. الصحابة من خوف من الله هذه الوساوس التي وجدت، الخواطر التي وجدت عند القدرية وعند الجبرية وعند الجهمية موجودة من قديم، غير أن الصحابة لم يتفوهوا بها ولم يتكلموا بها، بل قالوا آمنا بالله. فلما قالوا آمنا بالله بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ماذا؟ محض الإيمان. وإلا فالإنسان قد الشيطان قد يوسوس للإنسان حتى يقول له من خلق الله. جاء الجهمية والقدرية والجبرية فسطروا تلك الوساوس في الكتب وفي الخطب وفي الكلام حتى يصيبوا بالهلع والوسوسة وفقد الوعي، حتى هم من هم منهم بمحو آيات القدر، وهم من هم منهم بمحو آيات الصفات من القرآن الكريم، كما فكر في ذلك عمرو بن عبيد وقبله جهم بن صفوان. يقول أحد السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه وأكثرهم شكا فيه. ماذا؟ أكثرهم خوضا فيه. ولتعلم يا عبد الله أن لك حدا لا تتجاوز، لا تتجاوز الحد الذي حد لك، ستندم إذا تجاوزت الحد الذي حد لك. اعلم أنك عبد الله الضعيف الذي يفعل بك ما يشاء ويختار. صحيح أنه أعطاك عقلا واختيارا، ولكن كل ذلك لا يخرج عن مشيئة الله. طيب لو قال قائل: ما دام الشيء قد انتهى لماذا أعمل؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك عندما قال: يا رسول الله أخبرنا عن ديننا كأننا قد خلقنا اليوم، هل العمل فيما جفت به الأقلام وفوت بالصحف أم فيما يستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وفوت بالصحف. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: أعمله فكل ميسر لما خلقه. إذ أنك لا تعرف ما قدر لك، وهذه حجة إبليس. قال رب: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. تقول للشاب الآن: يا أخي قم صل، قم اسأل ربك، الجأ إلى ربك. قال: لو أراد الله صليت. تقول له: فلما زاغوا إيش؟ أزاغ الله قلوبهم. هو زاغ فأزاغ الله قلبه، وليس لك عذر في ذلك عند الله، وليس لك حجة، لأن احتجاج بالقدر حجة من؟ حجة إبليس. احتجاج بالقدر في المصائب لا في المعايب. ما معنى يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب؟ ما معنى ذلك؟ أحسنت. الاحتجاج بالقدر ليس على الذنوب التي يقترفها العبد باختياره، وإنما على الأقدار التي لا دخل له في شغلها ولا في أسبابها. فننتبه لهذا، ولا نخوض في هذه المسائل إلا بقدر ما نفهم فيه منهج السلف، ثم نمسك بعد ذلك. ثم أنت لا تعرف ما قدر لك، ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه، فمن رام كشفه أوقع نفسه في أمر لا قبل له به. ومن قال آمنت بالله ووقف عند الحد الذي حد له نجا من ذلك كله، والله الموفق. أسأل الله كريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.